حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تتوسل بهذا وذاك لازم ننهي هالقصة لا تنضل حبنا أي فرصة ما وصيك إذا عفتك لا تتوسل بهذا حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.